وفيه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد الكرام، نبدا اليوم بدرس الاصول من هذه الاصول للبيضاوي، و ناخذ الفصل الثاني لدينا تبقى المقدمات، الفصل الثاني المحكوم عليه، والفصل الثالث بعد ذلك المحكوم به أو المحكوم فيه. تكلم المؤلف في الفصل الأول في الحاكم، ثم سيتكلم على المحكوم في الفصل الثاني في المحكوم عليه، وشرح المحكوم عليه، وسيتكلم فيه في أربع مسائل: المحكوم عليه المكلف، الحاكم، والمحكوم عليه هو المكلف. يتكلم عن أربع مسائل: في تكليف المعدوم، ثم يتكلم في تكليف الغافل، ويتكلم عن الإكراه، وعلى الإكراه الملجئ تكليف أم لا، ثم يتكلم عن مسألة القدرة المقارنة والسابقة أو المقارنة للفعل، أو متى يكون التكليف، هل عند الفعل نفسه أو قبل ذلك. أربع مسائل نحاول إن نبين فيها يعني ما نستطيع، وكل مقدمات قدمها المؤلف قبل الدخول في الكتاب، كل الأصول تنقسم إلى الأدلة والدلالات، هو سيبدأ في الأدلة بعد ذلك، وأول شيء يبدأ في الأدلة يتكلم عن القرآن. لكن قدم المقدمة التي نحن فيها الآن، تبقى في الفصل الثاني والثالث، وان شاء الله نحاول ناخذ اليوم الفصل الثاني قبل ما نستطيع. فبدأ بالكلام عن قال محكوم الفصل الثاني في المحكوم، وفيه مسائل. قال الاول: تكليف المعدوم، ثم ذكر قال ان المعدوم يجوز الحكم عليه كما ان مأمورون بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل: الرسول اخبره بان من سيولد فالله سيأمره. قلنا: أمر في الأذن معناه أن فلانا إذا وجد فهو مأمور كذا. قيل: الأمر في الأذن ولا سامع ولا مأمور عبد، بخلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا: على القبح العقل، ومع هذا فلا سفه في أن يكون في النفس طلب متعلم من ابن سيد. المسألة بتتكلم: هل المعدوم مأمور به؟ هل المعدوم يجوز أن يكون مأمور به أم لا؟ أنا بقف أحيانا في الفيس بس ما يرجع. إذا الكلام: هل المعدوم يجوز أن يكون مأمورا به أم لا؟ طيب، أصل المسألة لو كنا نذكر خطاب الحكم، يقصد مأمور به يعني الحكم، والحكم قلنا هو خطاب الله. خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، إما بالاقتداء أو بالتخيير. وخطاب الله هو الكلام. فهذه المسألة حقيقة يعني أهل السنة ليس لهم فيها كلام، لأن المسألة كلها تشنيع من الأشاعرة على المعتزلة، ومن المعتزلة على الأشاعرة، والسبب فيهم في مسألة الخلاف عندهم في كلام الله عز وجل. فطبعا الأشاعرة يقولون الخطاب هو كلام الله، وكلام الله أزلي، إذا الأمر والنهي في الأزل موجودين، ولم يكن في وقتها الكل موجود، إذا لم يكن هناك ثم مأمور ولا منهي عليه، فلازم ذلك أن يقولوا بأن المعدوم يجوز الحكم عليه. ليش؟ لأن عندهم خطاب الله أزلي، خطاب الله الأزلي فيه الأمر والنهي، والامر والنهي اذا موجودين من قبل، ولكن المعدوم لم يكن موجودا، فاذا يكون المعدوم داخل في الحكم، داخل في الحكم، يعني يجوز ان يحكم عليه. فطبعا وليس المقصود انه هو مامورا به وهو معدوم، العقل لا يقبل ذلك، ويقصد هما ان المعدوم دخل في هذا الحكم، ولما يولد سيكون مكلفا بهذا الحكم. لكن هو اصل المساله ايش عندهم؟ وما يريد ان يقولوا الاشاعره طبعا، لان كلام الله عندهم ازلي، فالامر والنهي وجد من قبل والمعدوم غير موجود، فاذا المعدوم دخل في الحكم، ما يقدروش يستثنوه بذلك اصلا. المعتزله يقولون انه لا، عندهم الله مخلوق، او هو مش مخلوق، عندهم انه خلقت الافعال وليس في الازل. السبب ان الاشاعره بيشنعوا على المعتزله فانهم كانوا يقولون بان هذا الكلام ان المعلوم انهم يقولون لا يدخل في التكليف اصاله، فيقول لا يدخل في التكليف لذا قول المعتزله، لان الامر يشترط اراده، والاراده مش موجوده، هو معدوم، وبالتالي لا يمكن ان يوجه الخطاب لمعدوم، لانه لا يمكن ان يريده الامر، وهو الامر يحتاج الى اراده، والمعدوم عنده ليس عنده اراده، فكيف يتوجه الخطاب له اصاله؟ بخلاف ما يقولون الاشاعره. فحقيقه نحن ليس لنا مدخل في هذه المساله، اهل السنه دي. هو كل الاشكال ان المعتزله يشنعون الاشاعره، يشنعون يقولوا لما انتم بتقولوا ان المعدوم لا يتوجه الى الخطاب، كان الشريعه لم ترد الا في زمن النبوه، كان الشريعه، الاشاعره بتقول للمعتزله لو قلت بان المعدوم لا يدخل في الخطاب، ما هو الخطاب ده، يبقى كانه يقولون بان الشريعه لم ترد الا في زمن النبوه فقط، ويقولون وما ادى الى محال فانه محال. المعتزله يشنعون على الاشاعره يقولون انتم بتقولوا بتوجهوا الكلام لمعدوم، وتوجيه الكلام لمعدوم ده غير مقبول، فكيف تجعلون ذلك لله عز وجل؟ هم يقولون طبعا احنا عندنا ليش مش مبحث، ان عندنا الكلام مقتضى يشاء الله عز وجل، اختلاف عندنا في الكلام. هم يقولون الكلام ازلي، ونحن نقول الله يتكلم متى شاء كيفما شاء، تعليق الكلام عندنا مختلف، كلام الله عز وجل، فنحن لذلك نقبل، ما عندناش الاشكال كده. الاشكال ما بينهما، بين الاشاعره وبين المعتزله، وبناء عليه بقى يعني المؤلف تكلم ورد، يقولون طب ما انتم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، وامر النبي صلى الله عليه وسلم ملزم لكل من جاء من بعده، ولما تكلم صلى الله عليه وسلم كنا احنا في العدم، وما كنا موجودين كنا في العدم، ومع ذلك اختمرنا بهذا الامر الان، فاذا احنا نزلنا تحت الامر ده. هم الاشاعره يقولون ذلك، ولذلك الله عز وجل كلامه ايضا ازلي فدخل. ايش اللي يمنع؟ يعني هم كانوا استدلوا بالتزامنا بكلام بامر الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والان نفعله نامر به وننهى عنه، مع ان وقت ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كنا في العدم، كنا ايش في العدم، ومع ذلك قلنا به، قالوا فاذا لا فرق بين امر النبي صلى الله عليه وسلم وامر الله عز وجل. ده الاشاعره بيقول للمعتزله حكايه اصاله. ف والمقصود اصلا حتى عند الاشاعره ان فلانا اذا وجد فانه سيكون مامورا بكذا، يعني هم يردون على المعتزله، احنا لا نقول ابدا ولا العقل يقبل ان الله قد تكلم ان هؤلاء كل ما معهم ما في العدد او امره في العدد، لا، المقصود ان هذا الامر لما يولد المكلف سيكلف بهذا الامر، فدخل من هذا الباب اصاله فيه. ده هم يقولون، وهم يقول لا، طب في فرق بين امر الرسول وامر الله عز وجل. ليش؟ قالوا امر الرسول نقل الينا، معنا سند، يعني من فلان لفلان لفلان لفلان، وان لم ياخذ الامر موجودا في زمانه، لكن السامعون كانوا موجودون فنقلوا لنا، فخلاف امر الله. فقالوا ما ذاك ابن القيم يقول ان امر الله ايضا لما يقول لاهل القران ان هذا السند الى النبي من جبريل، من جبريل الى رب العزه اصلا ايضا، فنقل من هذا. ايا كان الكلام حقيقه كله، يعني المسألة ليست لنا فيها كبير فائدة، إن ليست لها ثمرة في الفقه، لكن هي الثمرة كلها ما بينهم، في أصل الثمرة كلها في مسألة الإثبات كلام الله عز وجل، ذلك المرور عنها أفضل. ثم ذكر بتكليف الغافل، قال والثانية لا يجوز تكليف الغافل، من أحال تكليف المحال فإن الإتيان به أي الفعل امتثالا يعتمد العلم، ولا يكفي مجرد الفعل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ونوقد بوجوب المعرفة وأجيب أنه مستثنى. وهذه المسألة يعني إيش فيها يعني مدخل الكلام، إن هو لا يقال لا يجوز تكليف الغافل من أجل أن هذا تكليف كأنه بالمحال. وطبعا من وفقهم بعض من جوز التكليف بالمحال. طيب هي المسألة قائمة إيش؟ هو التكليف قد يكون، قالوا لا يتصور تكليف الغافل، لأن المكلف لابد له من علم وإرادة بالشيء، فلو كان غافلا فحال كونه غافلا في فرق طبعا بين الغفلة والغفل. الغفوة تكون بالبدن، كل غفزته غفوة يعني، والغفلة من العقل بالعقل، والفرق بين الغفوة والغفلة. وهنا يتكلم على أن الغفلة الغافل عن الشيء لا يكون مكلف به أصالة، لأن الفعل على وجه الامتثال لابد له من علم، يعني لا يكفي مجرد الفعل من غير قصد الامتثال. يعني لو واحد قال له الآن لما تقتل لتدخل المسجد تصلي، فدخل صلى صلاة، لو كانت هذه فريضة قالوا بالاتفاق عند أهل العلم لا تقبل منه فريضة، لأنه ما قصد بها الامتثال لله. ده وقيل له لم تدخل المسجد ستقتل لا إلا أن تصلي، فدخل. فمجرد الفعل من غير القصد الامتثال لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات. وقصد الامتثال لا يمكن أن يكون بدون علم، والغافل لا يعلم، الغافل عن الشيء لا يعلم، وبالتالي لا يكلف. وهما تاني نرجع لك، التكليف لابد له الفعل المكلف لابد له من قصد إرادة، قصد الامتثال، وقصد الامتثال لابد له من علم. غافل عنه، غافل لا مش المغمى عليه، الغافل عن الشيء قلنا غافل عقلا عنه، إما جاهله غفل على أن يؤديه صلاة من الغفلة، من عدم العلم بها، من عدم العلم. هو لو قام يصلي وكان وقت صلاة الصبح وقام يصلي ركعتين وغافل عن وقت الصبح دخل، هل تقول له أنت أجزأتك عن صلاة الصبح؟ لم تجزئه، لكن ما قالوا بالاتفاق لو قيل له لم تدخل المسجد سنقتلك، فدخل صلى ركعتين ووقت الفريضة، قالوا لا تصبر لأنه لم يقصد صلاة الفريضة، هو قصد يصلي بس حتى لا يقتل. فالغافل عن الشيء لو أنا فعلته ولكن غافلا عنه لست بقصد الامتثال، يعني قد أكون أفعل الفعل لكني لا أقصده ولست غافل عنه، هل هذا طب هل يجوز تكليف الغافل؟ هو أصلا بيتكلم أنا لو أنا غافل عن شيء، هل يجوز إن أنا أكون مكلف أم لا؟ زي ما عندك المجنون عندك المغمى عليه، قالوا لا يكون مكلفا وقتها، دي من صور، لكن هو بيتكلم أنا عن الغافل عن الشيء، فيقول لي الغافل غير مكلف. طب ليش الغافل غير مكلف؟ الغافل قالوا لأن قصد التكليف إنك تفعل الفعل، وإذا كنت تفعل الفعل لابد تفعله بقصد الامتثال، ما هو النبي قال إنما الأعمال بالنيات، يبقى لابد من الامتثال، والامتثال بالفعل لابد له من علم. فإن كنت أنت غافل وهو ليس اللي عنده علم، إذا هو ليس مكلف. فاهمين؟ يعني هما ربطوا تكليف الغافل بالعلم، وأنت الآن حتى تقصد العلم ثم القصد والامتثال، فبدون علم لن تقصد تمتثل، إذا أنت الغافل غير مكلف أصلا. هم نقضوا هذا الدليل من كلامه لما قال شو قال لا يجوز تكليف الغاب من أحال تكليف المحال لمنع تكليف الغاب. وطبعا التكليف بعضهم يقول إنك لا يشترط التكليف بالقدرة، بعضهم يقول التكليف لمجرد الابتلاء، وده كلام للأشاعرة ممكن يقال. والمعتزلة يقول لك لا، التكليف لم يكن له فائدة ما ليس مردود، يبقى ده نقول المعتزلة. ولذلك بعضهم يقول يجوز أن تكلف في شيء لا تستطيع عليه بقصد الامتثال فقط، يعني يبان لك الامتثال ولا الطاعة. لكن هو اللي بيقصده هنا طبعا، لأن هو قال من وقت إيش، فإن الإتيان به بالفعل، يعني الإتيان بالفعل امتثالا، يعتمد العلم وليس مجرد الفعل. إذا كان قلت لو دخل كلاوات صلى ركعتين وهو لا يقصد به صلاة الصبح، دخل قالوا له ما خدش صلى ركعتين الآن أنت هتقتل زي ما قلت، فدخل صلى ركعتين ووقت قال إيش، الإتيان بالفعل امتثالا يعتمد العلم، يبقى لابد أن يكون عالم العلم ولا يكفي مجرد الفعل. الفعل نفسه لا يكفي، هم انه قام اغتسل ثم بعد تبردا ثم اكتشف بعد الاغتسال انه هو كان جنبا، هذا الفعل لما يفعله امتثالا بقصد النيه انه الطهاره، لانه غافل كان على الجنابه اصلا. فقال لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، فهو يقول ايش، اذا الغافل غير مكلف وقت الغفله الغافل. لكن هم ناقضوا ذلك بايش، يقول لك ونوقد بوجوب المعرفة ووجيب بأنه مستثنى، ويقصد هنا قلت عندكم وجوب معرفة الله ولا إيش الموضوع؟ هو المقصود به طبعا معرفة الله، ويقصد بوجود بوجوب معرفة الله أصلا، ويقصد يقول إيش، ما هو الوجوب معرفة الله بتكون من غير علم، يعني أنت العوامل الآن لما بتقول على معرفة لابد يعرف إنك إله، لكن هل هو يعلم، يعلم بالأسماء والصفات والأمور مسائل علمية؟ فقال هنا كأنه يريد أن ينقض عليك أن ليس مشترط العلم والإدراك والامتثال حتى لا يكون مكلفا، فأراد أن ينقض ذلك بالتكليف والمعرفة، معرفة الله، يعني أنت وجوبا عليك لابد تعرف الله، وهذا ليس بعلم. ذلك الله عز وجل يسمى عارفا يسمى عالما، والعلم الإدراك الشيء إدراكا يقينيا، أما المعرفة فدون العلم. يعني أنت لو سئلت الآن عن مسجد مثلا فلان، تقول آه المسجد في الشارع الفلاني وخلفه الفلاني وعلى وسيط الكشك كذا وخلف سوق كذا وهو مكون من مأذنة وكذا، هذا إيش علم. لكن لو قلت لك المسجد قال آه طبعا المسجد اللي فيه منبر وفي قبلة وله باب، ما كل المساجد فيها قبلة وباب، هذه معرفة ليست علما. فهو ده الفرق بين العلم وبين المعرفة. هو أراد أن ينقضوا بأن المعرفة معرفة الله عز وجل لا تستلزم العلم، فإذا لا تقول أن الغافل لابد أن يكون يعلم. فقالوا لا، مسألة العلم دي استثناء، وجوب معرفة الله دي استثناء، لأن معرفة الله حاصلة من وجه غير وغير حاصلة من وجه. أنت التكليف إحنا بنتكلم هنا أن معرفة الله أمرا يعني فطريا ووجوبيا، لكن العلم هنا غير مكلف به وأصالة، فده استثناء. لذلك وقال هذا استثناء عن المسألة، معرفة الله استثناء عن ذلك. لا، هو بيتكلم عن الغافل، الغافل غير الساهي أصالة، غير المجنون، غير هو بيتكلم هنا. أنت عندك هقول لك شيء في ال ال ال ال هل المسألة تتكلم عن هل ينفى التكليف عن غفل عنه؟ لأن هي المخصة هنا بالفعل، يعني إيش؟ في موانع متعلقة بالشخص، عدم العقل وعدم البلوغ، دي متعلقة بالشخص. وهناك صفات لازمة، يعني عدم العقل لازمة، إلى أن لو كان شفية صفات عقلية متعلقة بفعل المخ زي عدم، انت مثلا ضد الصوم، عدم القدره على الصوم، فدي خط دي ما تمنع تكليف طالبها فعل عدم القدره على الصوم. عندك متعلق بالشخص المكلف، وعندك شيء متعلق بالفعل المكلف. هنا الإشكال في الغافل، هو متعلق بالشخص المكلف ولا متعلق بالفعل المكلف أصالة؟ اللي هي الغفلة والنسيان، لو أردت تضيف عليها النسيان، يعني الناسي والغافل. هنا اختلفوا، لأنه بعضهم قالوا لا، الفارق إن المجنون مجنون طول الوقت، والصبي صبي طول الوقت، اترك انه سيبلغ بعدين، لكن طول الوقت هو حكمه واحد في الوقت اللي هو فيه هذه الحاله. لكن الغافل والناسي ده في وقت دون وقت، لذلك بعضهم اختلف. هي علاقه الموانع بالشخص ام موانع تتعلق بالفعل؟ فالغافل قالوا لا ينفع عنه التكليف بالكليه، المجنون ينفع عنه التكليف بالكليه، والصبي ينفع عنه التكليف بالكليه، صحيح؟ لكن الغافل سينفع عنه التكليف في افعال خاصه بسبب صفات في الشخص المكلف وليس في الفعل المكلف به. يبقى هنا جعلوه لا هو على الدوام ولا في الفعل، لا ده هو سينفع عنه التكليف بسبب صفات في الشخص المكلف، انه ممكن يغفل ممكن ينسى. فذلك حصل تردد من أهل العلم، يعني هل نقول مسائل الغافل والناسي تبحث في المحكوم عليه اللي هو معنى هنا، ولا تبحث في مسائل الفعل المكلف به؟ فبعضهم وضعوه في المحكوم عليه كما هو معنى، والبعض وضعوه في المكلف في مسائل الفعل المكلف به أصلا. فلأن احنا قلنا الموانع تتعلق بالفعل بالشخص كالعقل والبلوغ، الموانع تتعلق بالفعل كالقدرة، فهل هو صفة في المحكوم عليه؟ لكن هو الإشكال لا ينتفع عنه التكليف بالكلية، ده بعض في البعض ذلك يسمى هذا تكليف في أفعال محصورة، يعني ينتفي التكليف في أفعال محصورة أصلا. وملخصه أنه يريد أن يقول كما المؤلف هنا أن طائفة قالت لا يمكن يكلف الغافل. ليش؟ لأن تكليف الغافل تكليف بما لا يطاق، وبالتالي لا يمكن أن يكلف، لأنه لا يطيق أن يكون متذكرا لما هو ناسي له، هو ناسي كيف يكون متذكرا؟ عدم إطاقة، وهو إما ناسي إما متذكر. وآخرون قالوا لا، الغافل ممكن أن يكلف عما غفل عنه. قالوا ليش؟ قالوا لأن الشريعة لا يمكن أن تكلف أحد بما لا قدر عليه، لأن أمر الشريعة مبنية على الأمر والنهي، صحيح؟ فالتكليف يستفاد منه قالوا الاختبار والابتلاء، والغافل يمكن أن يختبر ويبتلى بأن يجيب ما كان غافلا عنه، وده كلام الأشاعرة، ده قالوا كما قال المؤلف إنه إيش؟ إنه يجوز له أن يكون هناك تكليف للغافل أصلا. والبعض قال لك قد يكون للتكليف لمصالح تعود على المكلف، وده اللي قال به المعتزلة، قالوا التكليف لما هما بيجعلوا الجنة ثمانية، يعني انت كلفت ففعلت التكليف لمصلحة انك ستجازى بذلك، فتجد المعتزلة يقول ذلك. والبعض يقول لا، التكليف قد يعود لله عز وجل، يعني ايش؟ امور تعود لله، يريد الله عز وجل بها الرضا والمحبة من العبد فيكلفه ليبتليه وتعود عليه بالرضا والمحبة. اذا لا اشكال ان نقول بان الغافل ينتفع عنه التكليف، لا إشكال أن أقول ذلك. طب إمتى الإجابة فيما غفل عنه فقط دون بقية المسائل؟ يبقى إحنا نتكلم هنا عن أن نجيب أن الذي نفي عنه التكليف ليس بالكلية، حتى لا نقع في إشكال نقول لك أنه منهي عنه التكليف بالكلية، لا، هو نهي عنه التكليف أو رد عنه التكليف فيما غفل عنه فقط، فيما غفل عنه من المسائل هو ده اللي رفع عنه فيها التكليف. ليه؟ ثاني، لأن لو كان مكلف لابد أن يعلم، لو يعلم لابد أن يمتثل، وما أنه لا يعلم لأنه غافل ولن يستطيع أن يمتثل، حتى وإن فعل الفعل بغير امتثال فلا يقبل منه، إذا لا يمكن أن يكون حتى وقت هذه الأفعال يكون مكلف. هي المسألة كلها راجعة لإيش بقى عشان تفهمين، وذلك وأتى بها هنا أيضا، هل الفعل وده برضو تشنيع ما بين المعتزلة والأشاعرة، وإن كان ده له كلام عندنا بيانه عند أهل السنة، لكن هو يرجع هل الفعل ينسب إلى الله أم ينسب إلى العبد؟ فالذين قالوا أن فعل العبد وفعل الله، فقالوا العبد لا اختيار له، وهو الورقة بمهب الريح كما يقولون، ف فكل تكليف جاءنا هو تكليف في غير قدرتنا عند هؤلاء، لأنه من فعل الله. ليش؟ لأن أفعالنا لا تنسب إلينا إلا من جهة التعلق، لكن هي أفعال الله عز وجل فقط. وده اللي هم قالوا بلا شعير. والمعتزلة يقولون الأفعال خلق لنا، وأهل السنة قالوا غير ذلك، قالوا خلق الله للأفعال والفعل لنا، خلق الله وفعل والفعل لنا أصلا. وبالتالي لا عندهم إشكال الخلق والفعل. فأصل الضلال في المسألة كلها لكل واحد وجعل الاثنين واحد، ده أصل المسألة عقائديا أصلا. لكن هو لما تيجي تتكلم عنها أصوليا، أن الغافل حين غفلته في وقت الغفلة عن الفعل ممكن تكون غير مكلف، رفع على أمة القضاء والنسيان وما استكره عليه، يعني استدلال بالحديث والكلام من الله أصلا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنسيان مثل الغفلة أصلا بذلك. فإذا المسألة لا إشكال فيها، نقول نعم لو قلنا بذلك، لكن طبعا مع إثبات الناحية العقائدية اللي اتكلمت عنها حتى لو وافقنا فيها ما قال المؤلف. ايش؟ وقال هنا ايش؟ قالوا لا يجوز تكليف. نعم وقت الغفل. وقت الغفل. هو اصلا مطابق لما عندهم عقائديا لو كان بالاشاعره. لانه لا يرى بان الفعل فعله اصلا. وتعلق به. ده بالمحال، ده يأتي التكليف بالمحال. بعضهم يقول يجوز عقلا ان يأتي التكليف بالمحال لكن ليس شرعا. هذه هو سيتكلم عن التكليف. هذه كلمة توخير الإكراه، مكمل على فعل أمر صوت جيد عندكم. قال الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة. طب نعرف إيش الإكراه؟ الإكراه كما قلنا الحمل على أمر يكرهه ولا يرضاه مطلقا. أنك تكره المرء على أن يفعل شيئا هو لا يريد أن يفعله. والإكراه نوعان، إكراه ملجئ كما يقال وإكراه غير ملجئ. إكراه الملجئ اللي بتسلب فيه الإرادة بالكلية. إكراه الغير ملجئ الإرادة موجودة لكنه يفعله من باب الخوف من العقوبة لو صح القول بذلك. لكن هناك إرادة موجودة، يعني عنده الإرادة أنه لا يفعل. بالمثال يتضح المقام، لو أخذ الشخص وكتف وألقي من سطح المسجد أو ألقي من مكان شاهق وقد كتف بالكلية وألقي، فهذا إكراه الملجئ، حمل على أمر يكرهه لا حول ولا قوة، رموه على واحد من فوق يقتله. فهذا حمل على أمر يكرهه لا حول له ولا قوة به، لا قدرة ولا اختيار، كتف بالكلية ما عندوش مجال إنه يمنع نفسه انه لا يلقي نفسه على هذا الرجل او يلقى من احد. فهذا نقول هنا هذا هذا هذا مكره اكراه ملجئ. طب قتل الرجل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. لو رموه فعل الرجل فقتله، هل هذا القتل يحاسب عليه؟ لا، لا يحاسب عليه، ان هذا اكراه ملجئ. سلمت الاراده منه بالكليه، ما يستطيع ان يمنع اصلا. اما الاكراه الملجئ هو حمل على فعل امر لا يرضاه، يعني سلب الرضا لكن لم تسلب الاراده. سلب الرضا ولم تسلب الاراده، يعني عنده قدره واختيار. نعم، اعطي قيل له اما تقتل فلان لاما ستقتل الان، وده معاك السكين او المسدس لا تضرب عليه تقتله، لاما ستقتل انت الان والمسدس في راسي. الثاني قال هكذا. فالان هو الان لو ضرب الذي امامه وقتله باراده ام غير اراده؟ باراده. بقدره ام لا بقدره؟ هو اكره على فعل ذلك، لكن هذا اكراه غير ملجئ، لم تفهم لم تسلب فيه الاراده والقدره. كان ممكن يقول لا انا اقتله واموت، وهذا الذي يجب عليه اصلا، الذين هم قالوا لو قتلوه يقتص منه حدا، لان هذا المقصد بقول ان هذا اكراه غير ملجئ. فضابط في الملجئ وغير الملجئ مساله الاراده والقدره موجوده ام لا، مش الرضا. سلب في الاكراه غير الملجئ الرضا، هو لا يرضى ويكره، لكنه لم تسلب منه الاراده والقدره. فهنا لابد من التفرقه، ذاك هو المؤلف قال الاكراه الملجئ. هل هو هل المكره ده مكلف ام لا؟ وذاك الاكراه اذا بلغ حد الالجاء على وجه يعجز المكلف عن دفعه يمنع التكليف. ليش؟ لزوال القدره. ذاك انتبه، هو قال الاكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدره. التكليف قائم اصلا على القدره على الفعل، انك لو كلفت شيء ان تفعله لابد لك من يكون هناك شروط قدره مع توافق الشروط الشرعيه فتكون مكلف. فلما زالت القدره، والقدره وهي الشيء شيء ينبعث من المرء يستطيع به فعل الشيء، فاذا لم تستطع ان تفعل هذا الشيء انتفت القدره فانتفى التكليف. فأصبح الآن انتفى التكليف بسبب أنك أكرهت وألجئت على ذلك. المفهوم بيقول إيش؟ كأن المؤلف يقول مفهوم كلامه أن الإكراه غير الملجئ لا يمنع التكليف. أن الإكراه غير الملجئ لا يمنع، هذا مفهوم منطوقه أصلاً. ايش؟ يعني ايش اللي خيار؟ ما هو دي الخيار، هو الاراده. وإما هو إما يكون ملجئ بحيث رفعت الإرادة، مش رفعت الإرادة القدرة، لأنه هو ليس هو لا يرضى قلنا رضا ليس، لكن عنده إرادة وقدرة إنه يمتنع، وبالتالي هنا إذا فعل يختلف. إذا كنا قالوا طيب لو قيل له اشرب الخمر أكري على شرب الخمر، لهم فرقوا بإيش؟ بإن يكر على فعل يخصه وفعل يخص الغير. فقال لو أكره على شرب الخمر هذا ليس فيه شيء يخص الغير أصلا، وكان الإكراه إلجاء، فهنا يستطيع أن يفعل، هذا يخصه هو، لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهو أكره على الكفر ونطق، وأكيد في نطقه كان عنده إرادة، لكن هذا فيما يخصه ما بينه وبين ربه. لكن لو كان الإكراه على شيء يخص غيره وكان عنده إرادة ليس إلجاء هنا لا يصح أن يفعله. لو قال له اقطع يده وأكره على قطع يده أو قتله يقتص منه من المكره، إذا فعل ذلك يقتص منه لأن هذا حق لغيره. لكن لو فعل ذلك بينه وبين ربه فيكون الأمر بينه وبين ربه. ذاك البعض يقول المسألة هذه ترجع للمصلحة والمفسدة. في الحالة الأولى بينه وبين ربه إذا إذا إذا وجد العقوبة أقل من الإكراه هيفعل الإكراه لأن الإكراه أفسد، ولو وجد الإكراه أقل من العقوبة فلا يفعل الإكراه ويتحمل ويفعل العقوبة لأنها أقل. واستهدي كلها بينه وبينه فيما يخص بينه وبين نفسه يعني. أما إن كان الإكراه غير الملجئ، أما لو كان الإكراه غير الملجئ بينه لغيره فهنا هيحاسب على هذه الإرادة، هيحاسب على هذه الإرادة أصلا لأنه عنده إرادة الفعل وإرادة الترك إنه يترك أو يفعل، بخلاف طبعا الإكراه الملجئ. إكراه الملجئ هذا ليس فيه اختيار يعني، ليس فيه محاسبة أصلا، وذلك لا يقع فيه تكليف، لا يحاسب عليه بذلك. فهنا نعم ايش؟ اه طيب ما هو الا من اكره القلب الظاهر بالايمان. لا ما تقص ان هو المقصود من سبب السلام هو الكفر، وهو المساله انها مساله حكم الكفر يعني. هذه ودي انه خرج هو بكفره بسبب كفر ده الاصل الحكم يعني، فهي مسألة كده لكن مش في الشخص. ذلك في مسألة الشخص هنا يقارب بين المصلحة والمفسدة ما لم يضر وجوه ذاته قوية في المسألة، في مسألة القتل السرقة الغصب اغتصاب أو شيء مثل ذلك أصلا يعني. هو ضابطها إنه لو كان بينه وبين ربه لا إشكال فيه المسألة يعني، لو فعل خلاص هذه، لكن هو الإشكال كله إن فعلها بينه ولغيره. هو الأهم أنك تبين تفهم الضابط بين الملجئ وغير الملجئ. ما كان عنده إرادة واختيار فده إكراه غير ملجئ، يبقى مع العبد له اختيار وإرادة وقدرة على الفعل وعدم القدرة، هذا مكلف، هذا مكلف أصلا. حتى لو قلنا بأنه سب وهو يستطيع أنه لا يسب، ما هو أعفي عنه بسبب الإكراه لكن لم يضر غيره. لكن قالوا لو قتل لا يقتل حدا، هو لما سب بإرادته، لكن الله عز وجل رفع ذلك لأنه هذا قلبه مطمئن بالإيمان وأكره، فربنا ده اللي بينه وبين ربه. لكن لو كان الإكراه غير الملجئ لغيره سيحاسب عليه مكلف، هنا يكون مكلف أصالة. هو يعتبر ايش؟ يعتبر ايوه، ما المسألة في إيمانه لأنه قلت هو بكفره لو حصل السبب أصالة. أيوة. طب لو قال له صلي وإلا ذبحتك فصلى، هل يؤجر على هذه الصلاة أم لا؟ راحة شوي. أنا المعتزلة يقول لا، وهذا إكراه لا يؤجر. الجمهور يقول حسب نيته، إن عند الصلاة انتوى حسب النية تكون الأجر فيها. هذا مثل ملجئ، لأنه طبعا قالوا اشرب الخمر أو نقتلك، مش في إرادة هو إنه ما يشربش. قولوا بقى إن إحنا نقول لا اشرب وعندك مصلحة ومفسدة هنا يخصه هو، إنك شربت الخمر مكره حتى لا تقتل، فإبقاء حياتك مقدم، إبقاء حياتك مقدم فهنا يرفع عنك، لكن هو ده إكراه غير ملجئ. طب ما أنا قلت غير ملجئ من الأول، أنا قلتش ملجئ بقى. قلت الهومولوجي في الاول لا ما ادري ارجع لها ما اصبر لا طيب كده انتهينا من هذه طيب المسألة الأخيرة وأيضا حقيقة هي تفريع مسألة عقائدية أيضا خلاف بين وتكلمنا عنها من قبل مسألة الاستطاعة القبض الفعل والمباشرة ولذلك نتكلم هنا عن وقت توجه الخطاب إلى المكلف قال الرابعة التكليف يتوجه عند مباشرة يعني هو هذه المسألة اللي بنتكلم فيها متى يتوجه التكليف على المكلف متى عندك الآن قيم الصلاة هل متى تكون مكلفا بالصلاة هل عند مباشرتك للفعل الصلاة يكون هنا التكليف أصبح عليك أم التكليف وهذا معنى أن يكون التكليف يتوجه عند المباشرة أم التكليف يكون قبل ذلك قبل مباشرة الفعل وليس عند الفعل وهذه المسألة التي تكلم عنها متى وقت توجه الخطاب إلى المكلف وهو يتكلم هنا قال التكليف يتوجه عند المباشرة يعني التكليف بالفعل يتوجه على المكلف عند مباشرة الفعل قبل الزمان المباشرة لا أمر يعني أنت مثلا هو يقول لك يا الذين أمنوا كتب عليكم الصيام طيب كتب الصيام الصيام ممكن يكون في أي شهر 12 شهر في السنة ثم يقول أنا سنة صوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي طب كل شهر فيه رؤية هلال أوله وفي الآخر بنرى الهلال الذي للشهر الزياري ما زلنا هنا أيضا متى التكليف لما نزل قول الله تعالى شهر رمضان الذي فيه قران فمن شهد منكم الشهر فليصم فقالوا اصبح الان التكليف عند شهود الشهر ومباشره الصوم لهذا قول من يرى لان التكليف عند مباشره الفعل يقول لك طيب الزكاه وهو في اقيم الصلاه من قبل فئه الزكاه هل انت مكلف كذا لا قال لما تملك مال ثم يبلغ المال النصاب ثم يحول الحول وعند اخراجك الزكاه انت مكلف انت هو يقصد ذلك ان التكليف عند مباشره الفعل عند مباشره الفعل قال وقبل زمان المباشره فلا امر هذا القول الاول الذي يقصده قبل الزنو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فهذه المسألة أكل تاني اللي ده أكل اللي تحت ولا لا لا هو قفل لا ارجع تاني لل طيب هي مسألة التكليف قال يتوجه عند المباشرة وهذا قال به الأشاعرة أن التكليف والاستطاعة يكون عند مباشرة الفعل ليس في زمان قبل الفعل أنت قبل الفعل لم تكون مكلفا لكن عند مباشرتك للفعل يكون التكليف خلف المعتزلة كما قال قال المعتزلة بل قبلها إذن الاستطاعة بتكون قبل الفعل وليست ملازمة أو ليست مقارنة للفعل أصلا هي المسألة بتتكلم عن هو أصلا دي مسألة أيضا ليست أصولية يعني هي ليست لها مجال في أصول الفقه هي مسألة أصلا عقائدية ودي مسألة خلافية أيضا ما بين الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة الجماعة بيانوا فيها هل القدرة والاستطاعة مقارنة للفعل أم سابقة للفعل المعتزلة الأشاعرة يقولون القدرة مقارنة للفعل فقط والمعتزلة يقولون بل القدرة سابقة على الفعل أصلا إذن هنا التكليف الذي هل هو استطاعة أثناء الفعل يعني أنت تكون مكلفة عند استطاعتك للفعل أما أنت مكلفة باستطاعة سابقة للفعل يعني أنت جاءك عن التكليف بالصلاة أو التكليف بالحج متى استطعت أنت متى تستطيع قال عندنا استطاعتين استطاعة للحج أولا عندك نقود عندك تصريح أو عندك راحلة عندك كذا دي استطاعة سابقة وعندنا استطاعة أثناء الفعل والتي لا تكون إلا بتوفيق من الله وتسديد. إذا كان هنا أهل السنة يقولون لا نثبت استطاعتان استطاعة سابقة واستطاعة مقارنة. هل الاستطاعة المشترطة للحج هي السابقة ولا المقارنة؟ هنا التكليف هنا الكلام لأن الآن أنت لابد تثبت إن في استطاعة سابقة واستطاعة مقارنة لكن ما هي المكلف بها المعتزلة يقولون الاستطاعة يراد بها المكلف بها الاستطاعة السابقة التكليف بالاستطاعة السابقة ليش؟ لأن هم عندهم العدل بيخلق فعل نفسه وبالتالي الاستطاعة اللي تكون في أثناء الفعل دي بتوفيق من الله عز وجل دي ما يعترفون بها المعتزلة ما بيخلوش بها اصلا او بيقولش الاستطاعه السابقه لان دي اللي بيخلقها الفعل المخلوق لنفسه بيقابل ذلك الاشاعره اللي هو قال هنا انه يقولون الاستطاعه المراده في التكليف هي الاستطاعه اثناء الفعل اما الاستطاعه قبل الفعل لا قيمه لها عندهم ليش لان الاصل عندهم ان العباد لا ليس لهم قدره على لا الطاعه ولا على المعصيه هم الورقة مسألة الجبر أو الكسب كما يسمونها فلذلك قالوا بأن الاستطاعة بتكون فين عند مقارنة الفعل. أهل السنة والجماعة قالوا نثبت القدرتين والاستطاعتين. لا يكون الفعل إلا باستطاعة سابقة. ولا يكون الفعل إلا باستطاعة الفعل لا يكون إلا بتوفيق من الله للاستطاعة المقارنة للفعل. طب ليش نقول هذا الكلام؟ لما قال تعالى لله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. لو قلت بقول الأشاعرة إن الاستطاعة اللي هي للتكليف أثناء الفعل إذا لم يجب الحج على أحد إلا الذي فعل وقت الفعل، وأما قبل الفعل ليس مكلف. بتفهم تطبيق المسألة على الأمثلة كيف تكون أصالتها. إذا لم تقل إن في أحد عصى بترك الحج على هذا الكلام، فإذا هذا يبين لك لازمه في مسألة الاستطاعة المقارنة وإنكاره من الاستطاعة السابقة بالتكليف. أيضا قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة. ولو أراد الاستطاعة المقارنة اللي هي وقت الفعل لما وجب على أحد من التقوى شيء، ولأن أنت وقت ما بتفعل بيكون ده الاستطاعة، يبقى ما فيش اللي وجب عليك. أين اللي وجب عليك من التقوى؟ لأن قريب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوسع اللي أنت تستطيع أن تفعله. فإذا قلت بالاستطاعة المقارنة للفعل لما كلف أحد بالفعل إلا الذي أتى به فقط، لأن هو ضابطه وقال لك إن التكليف وقت الاستطاعة المقارنة. فإذا اللي أنت مكلف به وقت الاستطاعة المقارنة يبقى لا أحد سيكلف إلا بما أتى به، فلا يكون أحد عصيان. وهو أصل ده أصلهم، إن لا عندهم لا شيء لا طاعة ولا معصية أصلا بيتحكم فيها هو المرء. طب منها قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، صحيح؟ من قبل أن يتماس ذلك توعظون به، لا من قبل التماس، فمن لم يستطع فإطعاموا 60 مسكين، صح؟ يبقى في الأول الآية بتقول شهرين، فمن لم يستطع فإطعاموا 60 مسكين. لو قلنا المراد الاستطاعة المتقدمة، ده بقى كلام مين هنا المعتزلة، سنرد عليهم هنا. لو قلنا الاستطاعة المتقدمة، لو قلنا بيها المقصود هنا الاستطاعة المتقدمة، المعنى من لم يفعل الصيام فإطعام 60 مسكينا، فإذا الإطعام لكل من يصوم ولا يكون الصوم واجبا. يبقى كده لن يكون الصوم واجبا على أحد حتى يفعله، فإن لم يفعله وأطعم يبقى لم يكن الصوم واجبا، وهو أصل الصوم واجب من الكفارة الصوم واجب. فهي خلاصة المسألة، طبعا هي مسألة ليست أصولية، لا تكفي أصولية، هي مسألة عقائدية أصلا أيضا، لكن هو أشار إليها ولا فهمنا الإجمال فيها، لأن الحق نقول إن التكليف، نعم هو التكليف، استطاعة سابقة للفعل واستطاعة مقارنة للفعل، السابقة اللي فيها الشروط اللي تتحقق في التكليف، والمقارنة تكون بتوفيق من أقوال التسجيل، ولا بد أن الاثنين يكونوا موجودين، خاصة لو كان في زمن، ما قال أقيموا الصلاة، طب أنت الآن لو دخل وقت الصلاة وأنت من أهل التكليف، أنت مكلف أن تفعل. فلو فعلت يبقى عندك الاستطاعة السابقة مكلف بها، وقد تؤخر الفعل لأكل الوقت، فيبقى عندك استطاعة سابقة واستطاعة مقارنة. وإذا لو قلت ما أنت لن تكون مكلفة بالصلاة لوقت ما أدتها على قول الأشاعرة في ذلك. هذا كان آخر الكلام في المسائل دي. الفصل الثاني سنكتفي بذلك، يكون لها في المقدمة، تبقى لنا الفصل الثالث فقط بحكم به في المقدمة الذي يعني فيها بعض الأمور يعني قد تصل إلى صدر بعض أو يعني يشعر بالمال فيها قليلة في قصة الخلاف، لكن أنا أود لها أيضا. ثم ذلك أدخل كما قلت في القسم الأول الكتاب والأدلة ويبدأ به القرآن، يعني إن شاء الله ننتهي المحكوم به في مرة واحدة أيضا حتى ندخل بعد ذلك بمسائل الأصول نفسها. بعد الصلاة ندخل في